قلبي ما عنده بديلك ارجع لحضني دخيلك انت غافت نام ليلك وانا طول الليلة سهرة مرة مرة مرة مرة انا محتاجك تجيني نام كلك بين ايديني تغرق بحب وحنيني وعالبعد قلبك قاعد مرة مرة مرة مرة يوجعني قلبي من العشق ما يجبق لي نفترق القلب خايف ما يبك ما يضطرى ما يضطرى روحي تموت من القهر تعبت عيوني من السهر اليوم شو صار بشهر ما يضطرى ما يضطرى الغالي تريدك غيري صدق ما يفيدك هذا قلبي اخذ بيدك لا تخلي قلبي حسرة مرة مرة مرة مرة معاي تدخل في محبتك غيرت عن ما عرفتك تذكر اول يوم شفتك كنت بس تتمنى نظرة مرة مرة مرة مرة وجعني قلبي من العشق ما اجى ببالي نفترق القلب خايف ما يديك ما يضطرى روحي تموت من القهر تعبت عيوني من السهر اليوم شو صار بشهر ما يضطرى ما يضطرى القلب خايف ما يبك ما يضطرى ما يضطرى روحي تموت من القهر تعبت عيوني من السهر اليوم شو صار بشهر ما يضطرى ما يضطرى